ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها. مشرك شرك أصغر لأنه من شرك الألفاظ، يعني ساوى في اللفظ. أما لو يعتقد أن هذا الذي شركه يساوي الله عز وجل فيما هو من خصائص الله فهو شرك أكبر. قال: الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها عكس ثم، لأن ثم تفيد التعقيب، فإنها إنما تفيد التعقيب والترتيب. قال: وإن كان فيما يقدر عليه، وإن كان فيما لا يقدر عليه، المخلوق استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه، كان المستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه مشركا الشرك الأكبر. ولو قال: أعوذ بالله ثم بك، إذا كان يعوذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو قال: أعوذ بالله ثم بك من النار مثلا، لو قال: أعوذ بالله ثم بك من النار، إيش حكمه؟ مشرك شرك أكبر، لأنه لا يعيد من النار إلا الله عز وجل. أو لو قال يعني: أعوذ بالله ثم بك من ذنوبي أو من شرور ذنوبي، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلو يعني فيما استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الاستعاذة شرك ولو جاء بثم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي هذا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب في قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولعلنا نستمع إلى أبي أنس ليكمل لنا ما تبقى طلبا للاختصار وجمع الهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان. وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، من خوفا، أي نعم، من المخلوق أو خاصة هؤلاء الجن لؤماء، يعني استغلوا ضعف الإنس، استغلوا ضعفه، وكما استغل الشيطان ضعف آدم ورأى حرصه فدخل عليه من باب الحرص، وهو نقطة ضعف في الآدمي. الآدمي ما يتمالك، أجوف حتى يملأ جوفه، فهو حريص وفيه نقاط ضعف من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإيثار الحياة الدنيا ونحو ذلك، هذه كلها نقاط ضعف الشيطان والعدو من الإنس والجن دائما يستغل نقاط الضعف فيغزو الشخص منها. ولهذا في كتاب طبعا المؤلف لا يقتدى به ولكن يدل على كيف أن بعض الناس يستخدم ذكاءه في الدخول على بعض الناس من نقاط ضعفهم. ديل كارنيجي له كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء أو كيف كذا، لكن يبني كتابه على أنك إذا أردت أن تؤثر في شخص فانظر إلى الأمر الذي يهتم به، فأظهر اهتمامك بهذا الأمر الذي تراه يهتم به، عندئذ يلتفت إليك فتغزوه. وهذا من كيده معروف، كيد الشياطين، شياطين الإنس والجن. لكن ينبغي للإنسان دائما أن يعتصم بالله ويعوذ بالله من هؤلاء الشياطين في الصباح وفي المساء، حتى من شر نفسه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، نعم هو الإمام وهو القدوة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأول ما يستعيذ به الإنسان من عدوه الداخلي وهو نفسه، شر نفسي، ثم يستعيذ بالله من العدو الخارجي وهو الشيطان وشركه وشركه، لأن شركه هو الشرك والعياذ بالله، أو أن يجر على نفسه سوءا، يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم، نعوذ بالله ونعتصم به من كل سوء. نعم. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، اغتروا، أي نعم، أي خوفا رهقا، نعم، أي خوفا وإرهابا وذعرا، خوفا وإرهابا وذعرا، زادوهم رهقا، معنى الرهق الخوف والإرهاب والذعر. نعم. فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم. نعم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أي نعم، يعني قد يحصل ابتلاء بالأسباب المحرمة مثل الشرك بعض النفع الدنيوي، لكن لو حصل نفع الدنيوي بهذا بسبب ما لا يدل على إباحته ولا يدل على أنه ليس من الشرك. فإذا ما هو الفرقان؟ هو الشرع. الفرقان يعني بين الأمر الذي يحبه الله عز وجل وبين ما لا يحبه الله هو الشرع. هو الشرع، الوحي بقسميها الكتاب والسنة، هذا هو الفرقان. فالاعتصام بالكتاب والسنة لا شك أنه معتصم ومنجات. يعني لا تستدل على الشيء بكونه يعني يجلب أو يكون سببا لجلب النفع أو دفع الضر على أنه مباح. لا، استدل هل هو مشروع بالكتاب والسنة، هل عليه دليل من الوحي أو ليس عليه دليل، هذا هو الفرقان. نعم. وعن خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارث السلمية يقال له أم شريك رضي الله عنها، ويقال يعني المصنف رحمه الله استنبط هذه المسألة فيه، يعني في ماذا؟ في الدليل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. كيف يعني؟ ما هو المنزع أو ما هو يعني المأخذ الذي أخذ منه هذه المسألة؟ يعني قد يستعيذ الشخص بغير الله، وهذا الشخص ربما يعني يعيده أو ربما يحامي عليه فيحصل له منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع، فكونه حصل له منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أن الاستعاذة بهذا الشخص ليست من الشرك، أو اللجأ إليه ليس من الشرك. لأن بعض الطواغيت الذين لهم يعني مقدرة أو لهم شيء من المال والجاه يعطون من عبدهم شيء من الدنيا ينتفع به دنيويا، أو يدفعون عنه بعض الشر العاجل، لكن هذا لا يدل على أن التجاء هذا الشخص أو الاستعاذة أنه ليس شركا. وغاية ما يريد أن يقرر أن يعني حصول النفع أو حصول الشفاء بشيء ما لا يدل على إباحته إلا إذا دل الدليل الشرعي على إباحته. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها ابن أمية ابن حارثة السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز: نعمت المرأة الصالحة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أي اعتصم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، أو الشافية الكافية، أو الكلمات هنا القرآن، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق. يعني هذا تفسير الكلمات التامات، كم فسرها بكم يعني أعوذ بكلمات الله التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، أو أنها الشافية الكافية كما هي سورة الفاتحة، هي تسمى الشافية وتسمى الكافية لأنها تكفي من كل شيء ولا يكفي عنها شيء، لو صلى المصلي وقرأ غير الفاتحة ما يجزيه، وهي تكفي عن كل عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. نعم. أو الكلمات هنا المراد بها القرآن، والقرآن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام من شر ما خلق. القرآن كلام الله، وكلام الله تام كامل، عدل في الأحكام وصدق في الأخبار لا تبديل لكلمات الله. نعم. من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر، لا من شر كل ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم، وما موصولة، وليس المراد بها العموم. من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر، لا من شر كل ما خلق الله. يعني يقول إنه ما ليس كل ما خلق الله فيه شر، هذا قصده. نعم. ليس كل ما خلق الله فيه شر، فيعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، من شر كل مخلوق به شر. نعم. ليس معناه أن كل ما خلق الله فيه شر، فبعض خلق الله ليس فيه شر، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم، مع ذلك يتضرر بهم من خالفهم، يتضرر بهم. يعني الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، فمن سلك سبيل الشهوات، يعني من فارق، من لم يقتحم المكاره في سبيل الجنة، نعم قد يتضرر. حتى الملائكة يعني ينسبون الضرر إلى الأنبياء ويتطيرون بالأنبياء، وطائرهم إنما هو منهم، والحق أنه لا شر في الجنة، بل الخير كله في الجنة بعكس الدنيا. الدنيا مخلوط خيرها وشرها فيها، أما الجنة فهي خير خالص، والملائكة لا شر فيهم بعكس الشياطين، الشياطين كلهم شر ومصدر كل شر، وخلق المتضادات تتجلى فيه قدرة الخالق سبحانه وتعالى، كمال قدرته خلق الضدين. والأنبياء لا شر فيهم أيضا، فكلهم خير. نعم. وما موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييدي الوصفي. والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. الشر يعني نعم يطلق على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه الألم، نعم من شقاء. والخير أي نعم قد يكون يطلق على اللذة وما تفضي إليه اللذة، إذا كانت يعني اللذة لا تفضي إلى سوء، أي نعم فهي خير. أقسام اللذات ثلاث: لذة يعني حسية، ولذة عقلية، ولذة متوهمة يعني في الخيال، وهمية، تسمى وهمية، ليس معنى أنها وهمية لا حقيقة لها، بل هي حقيقة. يعني بعض الناس يموت مما يتوهم من السب والشتم، ويرتاح مما يتوهم من المدح والثناء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذه اللذات أقسامها كلها موجودة في الدنيا وفي الآخرة، اي نعم، فضدها الألم أيضا، الألم الحسي والألم العقلي. الألم العقلي هو الجهل، شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل أو العي نعم. وكذلك الألم الوهمي، يتألم الشخص من الذم والشتم حتى بعضهم يموت كمد. نعم. وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه قال أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كانت مخلوقة لم يستعذ بها، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، لأن الاستعاذة بالمخلوق الشرك، ونهو عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة. أي نعم، من ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه، نعم، بما يحب، يعني من أنواع القرب التعبدية، فقد عبده. لكن لو يعني وصله بما هو مشروع حتى يستميل قلبه فهذا ليس عبادة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن هذا يقصد هو التقرب إليهم يعني بقرب تعبدية، ويحبها هذا الذي تقرب إليه، حتى ولو لم يحبها إذا تقرب بقربة تعبدية لغير الله فقد عبد هذا المتقرب إليه، وإن لم يسم ذلك عبادة، كما هو شأن يعني الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون الحرام فيطيعونهم، ويحرمون الحلال فيطيعونهم، يعني يعتقدون أن ما أحلوا من الحرام يكون حلالا، وما حرموا من الحلال يكون حراما، فيكونون بذلك قد اتخذوهم أربابا وعبدوهم. نعم. رواه مسلم. قال القرطبي: هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعصمنا بالإخلاص لوجهه ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.